ولما كانت الحلقة 30 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما حل في جسم هجر واتصل بسحر وافتقدت الفتاة روح حبيبها فيه وجعلت تجافيه، فهي ترى فيه شكل هجر وجسمه، ولكنها لا تجد معناه وطعمه، ولهذا لوعت ومطلت، وكلما سألها الزواج أمهلت. وكانت الفتاة تعيش بإحساسين عجيبين، بل كانت هي في عجب من أمرها وتقلب شعورها، فإذا غاب عنها حنت إليه، وإذا وافاها انقلبت عليه. ونكرت الخالة هنوم على سحر أن تتنكر لهجر، وبالغت في عتابها لتعود إلى حبيبها، وقام في نفسها صراع محموم، وضغطت عليها الخالة هنوم فقبلت أن يتم زواجه بها وأسلمت أمرها لربها. ولم يكن للفتاة في محنتها غير بلبلها وقطتها، فهما آخر أصدقائها في بلاد أعدائها. كان صوت البلبل يثير أشجانها ويذكرها بناي حبيبها، وكانت سحر تنتظر وضع قطتها وتختصها برعايتها نظرا لحالتها. وعلى عادتها دخلت إلى حجرتها وفي يدها إناء فيه لبن لتقدمه لقطتها، فلما فتحت الباب قابلها البلبل بأنغام حزينة كأنما يبثها شجونة أو ينقل إليها أخبارا أليمة. أديني جبت لك اللبن أهو يا قطة، جاية لك أهو يا بلبل، بس أما أكلها واطمن عليها وأشوفها. أصل مشمشة بتولد يا بلبل ولازم ناخد بالنا منها. أنا جاية لك بس طول بالك. مشمشة جبت لك اللبن اللي بتحبيه. انت نايمه ولا ايه؟ مشمشه، الله، مشمشه، مشمشه ماتت، القطه ماتت، خالتي هنوم، مشمشه ماتت يا خالتي هنوم. بس اما اقلع جسمي والبس جسم هجر، انا الليله هتجوز سحر. أنا الليلة هتجوزها. لكن إذا تجوزتها مين اللي هيتمتع بها؟ جسم هجر وشكله اللي بظهر بيه، ولا روحي اللي حلت فيه؟ ما هي دي أخرى مسألة، دي مشكلة. أهدي زي الموت، محدش يعرفه غير اللي جربه، واللي جربوه محدش منهم رجع علشان يقول لنا عليه. نهايته أهي تجربة. أنا دلوقتي حلبس جسم هجر وأطلع جري على سحر. إرادة بحق قباسة الرياح، قابض الأرواح من جسم إنسان لجسم إنسان، عشتار عشتار عشتار. بس أديني لبست جسم هجر، يلا يا واد يا سكسك على سحر، ليلتك قمر. صحر. حجر حجر. مالك مالك يا صحر؟ شفت مشمشة جرى لها ايه؟ مشمشت ايه؟ القطة. مالها؟ جايبة لها اللبن بنفسي ورايحة لها، وساعة ما دخلت لها لقيتها ميتة. بس كده؟ تعالى تعالى شوف اللي جرى لها. يا ستي اجيب احسن منها. تعالى شوف. مياو مياو. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وتزعلي نفسك وتزعليني، ده انا شايفاها بعيني. ما هي القطط بسبع ارواح. لكن انا متاكده انها كانت ميته. ده انا حتى وانا داخله لقيت البلبل ده. الله، ايه حجر؟ مالك يا صحر؟ البلبل البلبل ميت. ويعني ايه يعني؟ حتى البلبل اللي كان بيغني وافهمه ويفهمني يروح مني. ولا تزعلي، انا حجيب لك احسن منه. هو اللي بيروح بيجي زيه، ده زي ولدي الواحد اللي من دمه، مفيش عوض عنه البلبل. يعني ما تجيش تزعلي نفسك الا يوم الفرح بتاعنا. فرح مين؟ فرحنا احنا. ايوه احنا، انا في محنة علشان البلبل. يعني انت ما تعرفش غلاوته عندي. طيب يا ستي انا هرجعه لك تاني. انت بتهين احزاني. ابدا والله. اصل انا اعرف سر خطير ما قلتلكيش عليه. سر ايه؟ انا اقدر احييه. انت بتسخر من حزني ولا ايه؟ انت بتسترخص دموعي ليه؟ ابدا ابدا، انا اقدر اخلي روحي تحل فيه. انت ما سمعتيش عن تناسخ الارواح ولا ايه؟ تخلي روحك تحل فيه ويقوم قدامك وتشوفيه ويغني لك تاني وتسمعيه، وبعد ما تتمتعي بيه اخرج تاني من جسمه، وبالطريقه دي ما تتحرميش منه. ارجوك ارجوك يا هاجر. برضو مش مصدقاني. اه يا هاني، كنت عملت ايه في زماني؟ طب انا هحييهولك تاني. اراده بحق باصة الرياح قابض الارواح من جسم انسان لجسم حيوان. عشتار عشتار عشتار. يتقام. يا سلام هاجر، الله ده مات. ما هي روحه في جسم البلبل. وانت يا بلبل يا جميل، انت الوقت هاجر ولا مين؟ انا اللي هاجر. الله، انت حييت تاني يا هاجر. احنا انتصرنا يا صحر، يا من فتح يا من نصر. هاجر اوعى يا صحر. انت هتعمل ايه؟ اوعى سيبيني. انت بتعمل ايه؟ بموت عدو الله. انت بتقتل البلبل ولا ايه؟ لازم نقضي عليه. هاجر موت يا عدو الله موت. الحمد لله. انت قتلته ليه؟ انا ما قتلتش البلبل، انا قتلت السكسب. انت بتقول ايه؟ صحر، انا هاجر. بصيلي، بصي في عيني، كلميني. انا هاجر الحقيقي، انا حبيبك، انا اللي شفت الويل علشانك. ما انتش فاكره لما كنا بنلعب تحت النخيل واحنا اطفال صغيرين؟ هاجر، ما انتش فاكره عجرمه؟ ما انتش فاكره يوم السباق؟ ما انتش فاكره ابويا ابن حجر؟ هاجر صحر، كلميني يا صحر، انا حبيبك. هاجر رد عليا، بصي في عيني. هاجر كلميني، ايه احساسك بيا؟ ايه اللي شفتيه فيا؟ انا بيتهيألي ان نفسي كانت ضايعه مني ولقيتها تاني. يا حياتي يا حبيبي، كنت واثق ان قلبك هو اللي حيدلك وهو اللي حيقولك. حجر صحر، انا مش فاهمه حاجه من اللي حصل. هقولك حبيبتي، بس انا مش في وعي دلوقتي. حاجات كتير محيراني. ازاي السكسك بعد ما كان كل ساعه يضايقني مره واحده يسيبني؟ وازاي يبعت يجيبك من سجنك علشان يقتلك، يقوم يعملك وزير ويرفعك؟ لا، وفي سؤال تاني. سؤال ايه؟ ازاي كنت بتكرهيني؟ لكن ده لا، ما تنكريش، انت في الحقيقه ما كرهتنيش، انت كنت بتشوفيني لكن ما بتلاقينيش. ما اعرفش ايه اللي كان بيجرالي، اما تبقى بعيد اشتاق اليك، ولما تبقى قدام عينيا ما اعرفش ايه اللي كان بيجرالي. انا هقولك واحكيلك على اللي جرالي وجرالك. ايوه الحكايه إن السكسك كان يعرف سر تناسخ الأرواح. روح واحدة تنتقل في الأشباح. إزاي؟ بواسطة القسم والتلات كلمات. ينقل روحه في جسم الأموات تلاقيه هو نام واللي كان ميت قام. يا سلام. المهم إن السكسك لما تعب معاكي خطر في باله إنه يلعب عليكي وبالطريقة دي يتوصل إليكي. ولذلك حافظ على جسمي وبعد جابني من سجني. لك إزاي يموتني من غير ما يسيب أثر في جسمي؟ ما هو عاوز جسمي سليم عشان يحل فيه ويخشلك بيه. أمال أنت فاهمة إيه؟ علشان كده كان شعوري بيه. أنا قلبي ما ملش إليه. المجرم دبر مؤامرته ورسم خطته وبعد جابني من سجني وأكرمني وفهمني إنه خلاص سابني وأظهر لي إنه نادم على اللي حصل لنا وإنه حيسيبنا لبعضنا. ومن شدة لقمه عملني وزير عنده وخدني وطلعنا نصطاد. لما بعدنا بالصدفة لقينا جدي ميت قدامنا. راح ناقل روحه في جسم الجدي. لقيت الجدي قام ولقيت السكسك نام. المهم ضحك عليا وفهمني إنه بيثق فيا واداني كلمة السر وخلاني أجرب في الجدي. ساعة ما نقلت روحي في جسم الجدي راح المجرم ناقل روحه في جسمي وطلع السهم عشان يضربني. الجدي يعني. أنا ساعة ما شفته لبس جسمي ولقيته عاوز يقتلني خدت الدنيا في وشي وطلعت أجري. جدي أنا جدي ماشي بكلم نفسي لا حد يقدر يسمعني ولا حد يعرف يفهمني. السكسك سحرني وفي جسم الجدي ده حبسني. سحر الوقت المجرم يلبس جسمي ويروح لها في صورتي ورسمي. سحر يا طول ويلي عليكي يا طول شوقي إليكي. هو جرى الجدي هو جد في الجري وظل يتنقل من مكان إلى مكان إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 30 بعد 104 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.